أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله، ولازلنا معه في باب العموم والخصوص والعام والخاص. وقفنا عند مسألة عموم جواب السؤال، يعني إذا ورد سؤال وورد عليه جواب وكان هذا الجواب عاما أو خاصا، فما الحكم؟ والأمر ينقسم في هذه المسألة، يعني ينقسم إلى قسمين: أن يكون السؤال أن يكون الجواب غير مستقل، أو يكون الجواب مستقلا. فإن كان الجواب غير مستقل دون السؤال، يعني بمعنى أنه لا يستطاع التكلم بالجواب دون السؤال، فالجواب مفتقر إلى السؤال، ولا يمكن إذا نطق بالجواب أن يفيد معنى مستقلا، فهذا له حق. والأمر الثاني، الصورة الثانية، أن يكون الجواب مستقلا دون السؤال، يعني يستطاع أن يتكلم به وأن نفهم منه دون ذكر السؤال. هنا قال الإمام زكريا عليه رحمة الله: جواب السؤال غير المستقل دونه، يعني جواب السؤال غير يعني هي عائدة على جواب أو مرتبطة بجواب، جواب السؤال غير، يعني الجواب غير المستقل دونه، أي دون السؤال، كنعم وبلى وغيرهما مما لو ابتدأ به لم يفد. وهذا تفسير لقوله غير المستقل. ما معنى غير المستقل؟ أنه لو ابتدأ به لم يفد، أنه لا يفيد وحده دون أن يضم إلى السؤال، تابع له، أي تابع للسؤال في عمومه. وفي الشرح قال: وخصوصه. وكان الأوفق أن يقال جواب السؤال غير المستقل دونه تابع له، يقول تابع له في العموم وخصوص، أو يقول تابع له في عمومه وخصوصه، لأن قوله تابع له في عمومه مما يوقع في اللبس أنه ليس تابع له في الخصوص. ولذلك وقال في الشرح تابع له في عمومه، ثم قال في الشرح وخصوصه. فإما أن يقول تابع له فنفهم تابع له في الأمرين، أو يقول تابع له في عمومه وخصوصه. لأن السؤال معاد في الجواب. كأن هذه المسألة مفرعة على مسألة أصولية أخرى، وهي أن السؤال معاد في الجواب تقديرا. فإذا سأل سائل من حضر فيقول فلان، أي فلان حضر، أو حضر فلان، فالسؤال معاد في الجواب تقديرا. ولأجل أن السؤال معاد في الجواب تقديرا، فلو سأل سؤالا والسؤال عام فأجيب بنعم أو بلا فمعناها نعم على وفق السؤال أو لا على وفق السؤال، لأن السؤال معاد في الجواب. هل جميع الطلاب نجح أو هل نجح جميع الطلاب؟ نعم، نعم نجح جميع الطلاب. هل نجح علي؟ نعم، نعم نجح علي. طيب، فالأول اللي هو في العموم يعني كخبر الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر، والرطب هو البلح الطري الذي لم ييبس، والتمر هو البلح اليابس. سئل عن بيع الرطب بالتمر هل يجوز؟ فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. يعني إذا كان الرطب ينقص إذا يبس فلا يجوز، فيعم كل بيع للرطب بالتمر صدر من السائل أو غيره، كل بيع للرطب بالتمر وسواء كان متعلق بالسائل أو غير السائل. والثاني كقوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. يعني نعم وجدنا ما وعد ربنا حقا. والمستقل دون السؤال هذا هو، هذه سورة الثانية. نعم، لا لا، الثاني، الثاني هو جواب السؤال غير المستقل وجواب السؤال المستقل. الجواب المستقل، الجواب الذي يستطيع أن يكون مستقلا. والمستقل دون السؤال ثلاثة أقسام. سيدنا كان يقصد الذي قبله، والثاني كقوله تعالى: فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال: نعم. هذا الخاص؟ هذا خاص. نعم، ما قال جواب السؤال غير مستابع له في عمومه وخصوصه، أما الأول فكذا وأما الثاني، والثاني كذا. ثم قال: والمستقل دون السؤال ثلاثة أقسام: أخص من السؤال، ومساو له، وأعم. فالأخص، ما معنى الأخص؟ أن يسأل سؤالا فيجيب بما هو أخص من السؤال. أو أن يسأل سؤالا فيجيب بما هو مساو للسؤال. أو يسأل السائل سؤالا فيجاب بما هو أعم من السؤال. وهذا سيأتي، سيذكر أمثلة لذلك، لهذه الأقسام الثلاثة. فالأخص منه جائز إن أمكنت معرفة الحكم المسكوت عنه، إن معرفة المسكوت عنه هنا هو السؤال أعم من أعم، والجواب جاء أخص، فكأنه أجاب عن جزء من السؤال وسكت عن، أو أجاب عن صورة وسكت عن صورة، أو أجاب عن قسم وسكت عن قسم، فصار عندنا قسم أجيب عنه وقسم سكت عنه. قال جائز من أمثلة معرفة الحكم. يحتاج إلى اجتهاد؟ نعم. يحتاج إلى مجتهد في هذه المسألة؟ يعني يشترط أن يعلم المسكوت مجتهد؟ لا يشترط. وسيأتي في السؤال. لا نقد هو السائل جاهل في الحكم. والذي يجيبه الشرع. أن في الذي يجيبه الشرع. فالشرع أجاب عن صورة من الصور. فالصورة الثانية مسكوت عنه. الصورة الثانية مسكوت عنه. وسيقول كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر. طبعا هنا كان وضع بين علامات تنصيص. هذه علامات تنصيص تقديرية يعني لأنه لا يوجد حديث بهذا. ولكن كأن يقول النبي إن هو يفترض حديثا يعني على الافتراض فلا يأتي بتنصيص يعني كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالمظاهر يعني ككفارة المظاهر. في جواب سؤال السؤال إيه من أفطر في رمضان ماذا عليه؟ يعني جاء سائل وقال من أفطر في رمضان ماذا عليه؟ فقال جواب من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ككفارة المظاهر. الإفطار يصدق بالجماع ويصدق بالأكل والشرب. فهو أجاب عن صورة واحدة. أجاب عن صورة واحدة. أخص من السؤال. هل هذا الجواب أخص من السؤال؟ الجواب أخص. نعم. فيفهم من قوله جامع أن الإفطار بغير جماع لا كفارة فيه. هو المسكوت عنه. هو المسكوت عنه. فإن لم يمكن معرفة المسكوت عنه من الجواب لم يجز. لم يجز يعني لم يجز أن يكون السؤال أخص من الجواب لتأخير البيان عن وقت الحاجة. لأنه تأخير للبيان عن وقت الحاجة لأنه أجابه إجابة لم تقع موقعه وتوقعه في حيرة وهو لا يعرف حكم المسكوت عنه. لا يعرف حكم المسكوت عنه. والمساوي له في العموم والخصوص واضح كأن يقال لمن قال ما على من جامع في نهار رمضان. هذا هو السؤال. فيجيب من جامع في نهار رمضان فعليه كفارة كالظهار. إذن صار الجواب مطابقا للسؤال مساويا له. مساويا أي مساويا له في العموم والخصوص. وكأن يقال لمن قال جامعت في نهار رمضان ماذا علي؟ عليك يعني سيكون الجواب هكذا عليك إن جامعت في نهار رمضان كفارة كالظهار. فهذا جواب مساو للسؤال لا أعم ولا أخص. ثم قال والأعم منه مذكور في قولي الأعم منه مذكور في مسألة ورود العم على سبب. مذكور في قولي والأصح أن العام الوارد على سبب خاص هذه. فكأن مسألة العام الوارد على سبب خاص صورة من صور هذه المسألة الكبيرة المستقل. وهي جواب السؤال المستقل. جواب السؤال المستقل لأن جواب السؤال المستقل إما أن يكون هذا الجواب أخص من السؤال أو يكون مساويا للسؤال أو يكون أعم من السؤال. وهذه الصورة الثالثة هي مسألة العام الوارد على سبب الخاص. واضح هذا ولا صعب؟ هي مسألة العام الوارد على، إذن مسألة العام على الوارد، المسألة العام الوارد على سبب خاص هي صورة من صور جواب السؤال المستقل، وجواب السؤال غير المستقل إحدى صورتين لجواب السؤال. جواب السؤال إما أن يكون الجواب مستقل غير مستقل أو مستقل، والمستقل وهنا جواب السؤال غير المستقل إما أن يكون في العموم والثاني ثلاثة صور، ثلاثة أقسام ثلاثة أنواع. الصورة الثالثة هي صورة العام الوارد على سبب الخاص، هي العام، هي مسألة العام الوارد على سبب خاص. فقال في الصورة الثالثة والأصح أن العام على سبب خاص معتبر عمومه. أنا أقرأ المثل، العام يعني الوارد على سبب خاص معتبر عمومه، يعني عمومه معتبر، يعني السبب الخاص لا يخصص هذا العام، هذا العام الوارد على سبب خاص، لأنه إذا حدث سبب فنزل التشريع أو ورد التشريع بحكم في هذا السبب فهو يجري مجرى الجواب الوارد على إيه؟ على السؤال، حتى ولو لم يكن هناك إيه؟ حتى ولو لم يكن هناك سؤال، حتى ولو لم يكن هناك سائل يقول هل كذا؟ ماذا علي في كذا؟ ما حكم كذا؟ يعني وقعت واقعة فجاء تشريع عليه، فكأن الواقعة بمثابة السؤال. فهل السؤال أيضا معاد في الجواب هنا؟ بمعنى أن العام الواردة على سبب خاص يكون مخصوصا بالسبب، أو السبب يخصصه، يصير السبب مخصصا له، يصير السبب مخصصا له أو لا؟ فقال عمومه معتبر أو معتبر عمومه. قال والأعم منه مذكور في قولي والأصح أن العام الواردة على سبب خاص في سؤال أو غيره، في سؤال أو غيره. فكأن هذه المسألة أفردت لأن لها أيضا صورة أن تكون، أن يكون العام الوارد على سبب خاص هذا السبب هو سؤال أو هذا السبب هو واقعة شيء حدث فورد الحكم، يعني يمكن أن يكون واردا على سؤال مثل قول الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن طافوا بالبيت واتجهوا نحو الصفا قالوا بما نبدأ يا رسول الله، والله سبحانه وتعالى قد قال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهم، فقالوا بما نبدأ، نبدأ بالصفا أم بالمروة؟ فقال ابدأوا بما بدأ الله به. انظروا إلى قضية العموم هنا، وقد يحدث فيها خلط. الصحابة الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم محصور معروف، وهم سألوا الرسول بما نبدأ، قال ابدأوا بما بدأ الله به. بعض الناس يقول لو كان السبب مخصصا للعام لاقتصر الحكم على الصحابة الذين سألوا، فهذا غلط في توصيف المسألة. فإن الفريق الآخر الذي يقول العبرة بخصوص السبب لم يقولوا أبدا إن هذا الحكم مقتصر على هؤلاء الصحابة، ولم يقولوا أيضا إن هذا الحكم مقتصر على زمن النبي، ولم يقولوا قط إن غير هؤلاء إذا طاف أو سعى، إذا سعى لا يشملهم الحكم، وإنما القضية في شيء آخر تفهمنا كيف حصل خلط في عرض الإنسان، وهي أن الله سبحانه وتعالى أمر بالوضوء على نحو خاص، أو جاء النص القرآني على نحو خاص: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة. فإن قلنا إن العام الوارد على سبب خاص عمومه معتبر، قلنا يجب ترتيب أعضاء الوضوء هنا. لماذا؟ لقول النبي: ابدأوا بما بدأ الله به، والله قد بدأ بالوجه قبل اليد، وباليد قبل الرأس، وبالرأس قبل الرجل، والعصف أيضا بالواو من الصفا والمروة. فكأن الحكم انتقل من قضية السعي بين الصفا والمروة إلى قضية الوضوء، ويجب علينا أن نبدأ بما بدأ الله به في كل شيء، في الصلاة، في الوضوء، في السعي بين الصفا والمروة. هذا هو العموم المراد، هذا هو العموم المراد. ولذلك الذين يقولون، اللي هو القول بقى المقابل، مقابل الأصح، إن العبرة بخصوص السبب، لم يقصدوا أن الحكم خاص بالصحابة الذين سألوا عن السعي، ولم يقصدوا أن الحكم خاص بهذا الزمن. الحكم بالنسبة لنا نحن أين مأخذه عندهم؟ عند الذين قالوا العبرة بخصوص السبب، زي مثل الصحابة، نبدأ بالصفاء كما بدأ الله به، ولكن هل ينتقل هذا الحكم إلى الوضوء أيضا؟ هل ينتقل إلى الوضوء؟ قالوا لا، العبرة بخصوص السبب. ومعنى خصوص السبب يعني هذا الحكم ورد في السعي بين الصفا والمروة، فلا تنقلونه إلى قضية أخرى وإلى باب آخر أو إلى مسألة أخرى، لكنهم لم يقصدوا أن الحكم خاص بهذا الزمن، ولا أن الحكم خاص بالصحابة، ولا أن الحكم خاص بمن سأل. ولذلك يعاب على من عرض الأدلة في هذه المسألة وقالوا لو كان الحكم خاصا بالسبب، لو كانت العبرة بخصوص السبب لكان حكم الظهار خاصا بأوس بن الصام، وكان حكم اللعاني خاصا بعويمر العجلاني أو هلال بن أمي، وكان حكم القلع خاصا ب الصحابي اللي هو الصحابي اللي ورد فيه القلع أقبل الحديقة طلقها تطليق ثابت بن قيس. هذا لم يقل به لا هؤلاء ولا هؤلاء، لم يقل أحد إن الحكم في الظهار خاص بأوس، ولا اللعام خاص بهلال أو العويمر العجلان، لم يقولوا هذا حتى تلزموهم بذلك. هم يقولون أن الآية وردت في السعي بين الصفا والمروة، والنبي قال ابدأوا، سألوه عن ذلك فقال ابدأوا بما بدأ الله به. ويقول المسألة: هل هذا يعم الوضوء ويعم الأشياء التي أتى بها أمر من الشرع على نظام، على نسق خاص في في في في اللفظ وفي الرواية أو لا؟ فإذا بعض الناس يظنون أن الذين يقولون العبرة بخصوص السبب قد أتوا شيئا فظيعا، وأنهم ضيقوا الشريعة، وأنهم يعني قصر أحكام على وقائعها فقط، عن الحادثة التي أتت فيها وعلى الأشخاص الذين جاء سألوا أو جاء الحكم عليهم، هذا ليس واردا عند هؤلاء ولا هي من لوازم قولهم ولا هي موجودة في مذاهبهم، ولكن القضية نقل الحكم. أيضا الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له يا رسول الله إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بالماء البحر، فقال هو طهور ماؤه الحل ميتته، طهور ماء، ويقول لو كان الإبراز بخصوص السبب لاقتصر على هؤلاء الذين سأل، لا هذا لم يقصدهم الذين قالوا الإبراز بخصوص السبب، ولكن نقول أن الحكم كقول النبي عام في اللي قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وهم يقولون إننا نركب ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، فهل يكون ماء البحر خاصا بحالة الضرورة في من ركب البحر ومعه قليل من الماء فإذا توضأ به عطش، أم يكون عاما للأمة كلها من هو على البر ومن هو على البحر ومن حمل معه القليل من الماء ومن حمل معه الكثير من الماء؟ هذا هو، ولكنه لم يخطر ببال أحد من الأمة أن هذا خاص بالذين جاءوا فسألوه، لا، العموم هنا عموم في غير الحالة التي ذكروها، قالوا هم شكوا حالهم هم إننا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا، وقد ينقصون في البحر مثلا أسبوع عشرة أيام شهر ومعهم ماء قليل للشرب فلو توضأوا به عطشوا، فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته، لمن ركب البحر ومعه القليل من الماء ولمن لم يركب البحر أصلا بل هو على البر وتمتد يده فيأخذ من الماء. فهمتم اتجاه المسألة؟ نعم. هو السؤال كان في الإنسان كان أتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور، هل لو كنا بخصوص السبب يكون الطهورية هنا مقتصرة على الوضوء فقط ولا يتعدى الغسل مثلا؟ لا، هو لم يكن أحد بالفرق بين الوضوء والغسل في الماء، وسيأتي هذا لأمر آخر، ولذلك ولم يقل توضأ، قال هو الطهور ماؤه، فماؤه طهور، وهذا يشمل الغسل والوضوء، الحل ميتته، فأيضا حل ميتته، فيشمل ميتته، ميتة مضافة إلى الضمير، ميتته، فميتته سواء كان سمكا أو كان كلبا أو خنزيرا، طبعا في شيء اسمه كلب البحر وخنزير البحر وهم من دواب البحر، ولكن هم يقولون خنزير لشبهه بالخنزير ويقولون كلب لشبهه بالكلب، فلأنه قال ميتته هذا عام، لكن نحن في قضية الوضوء المسؤول عنه، فهو أدابهم هو الطهور ماءه، لو قال توضأ منه إنما قال هو الطهور ماءه الحل ميتته، لكن هل هذا يقتصر على الحالة التي سألوا عنها؟ إذا لم يكن معهم ماء أو معهم ماء قليل أم عام؟ عام، والذين قالوا خاص قال خاص بهذه الحالة، بهذه مش بالأشخاص، ليس بالأشخاص الذين سألوا، لا بهذه الحالة، حالة الركوع وقلة الماء العام والمشقة، المشقة أو التعذر. نعم. وقيل مقصور على السبب لوروده فيه، سواء أوجدت قرينة التعميم أم لا. إذا قال إذا وجدت قرينة التعميم أم لا، إذن عندنا صورتان، صورة وجود قرينة للتعميم وصورة عدم وجود قرينة للتعميم. قال فالأول كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذ سبب نزوله على ما قيل أن رجلا سرق رداء صفوان بن أمية فذكر السارقة قرينة على أنه لم يرد بالسارق ذلك الرجل فقط. سبب الخاص. ما هو؟ سبب الخاص. وقال أو السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، لو كان الحكم مقصورا على السبب لربما لو قال لربما لو قال والسارق فاقطعوا يده لقال ما بعض الناس انه يقصد هذا السارق بعينه، ولكن حينما قال والسارقة دل على العموم، لان السبب الوارد فيه الايه سارق رجل، فلما ذكر السارقة صار هذا قرينة على إرادة التعميم. كمن كالقرينة قريب من هذا، يعني قريب من هذا قرينة الواردة في حديث كسوف الشمس حينما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك وقد مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، فظن بعض الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، وقد كانوا يعتقدون أن الشمس إنما تكسف لموت عظيم من العظماء أو لحدث جلل في الأرض، فلما كسفت الشمس يوم مات إبراهيم ظن بعض الناس أنها كسفت لموت إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر. والقضية قضية كسوف شمس، آيتان من آيات الله لا يكسفان لموت أحد، وهم يقولون كسفت لموت إبراهيم، قال ولا لحياته، ولا لحياته، لأنه لو قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا تنكسفان لموت أحد فلربما يظن ظن أنها تنكسف لولادة عظيم، فقال ولا لحياته. والثاني الذي ليس فيه قرينة، قرينة التعميم ليس فيه قرينة التعميم، كخبر الترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة بضم الباء، وهي بئر يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي مما ذكر وغيره، ما قالوا إيه يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، ربما يلقى فيها أشياء أخرى، ربما لحوم الحمير الميت ولحوم الكلاب والنتن، فقال إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أي مما ذكر ولا وغيره. طبعا هذا بئر، والبئر يكون فيه ماء عذب جميل، فكيف كان الناس يلقون لحوم الكلاب ويلقون النك ويلقون الحيض في هذه البئر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا معقول؟ لابد أن نعلم أن بئر بضاعة كانت بئرا موجودة في أسفل، يعني في عند وادي، فإذا فكانت تلقى الحيض ولحوم الكلاب في الجبل، في الجبل بعيدا، فكان إذا جاء السيل جرفها فوقعت في المكان المنخفض فوقعت في البئر، وليس أن المسلمين أو الصحابة في زمن النبي كانوا يكون ذلك، لأن ورد في بعض الروايات أنها كانت في مكان مسيل الماء، كانت في مسيل الماء، فكان ربما ألقوا أشياء في الودياء في الأماكن المرتفعة أو الأماكن البعيدة، فجاء السيل فجرفها فوقعت في البئر، هذا هو، وليس أنهم كانوا يعمدون إلى بئر بضاعة فيرمون فيها ولذلك هي بئر فيها ماء، وكان السيل إذا جاء وجرف هذه الأشياء في البئر امتلأ البئر أيضا بالماء، وفيه هذه الأشياء التي جرفها السيل، فسألوا عنه فقال هو الماء طهور لا ينجسه، يعني يقولون المسلمون يفعلون هذا، وكمان النبي يقرهم ويقول لهم هو طاهر استعمله هذا أنا. فطبعا الروايات في روايات الحديث تبين أنها كانت في مكان مسيل ماء، وكانت تأتي الأمطار فتجرف الأشياء هذه فتلقيها في هذا الوادي بما فيه البئر. وقيل مما ذكر، وقال مما ذكر وغيره، وقيل مما ذكر يعني إن الماء طهور لا ينجسه شيء مما ذكر، طب وما لم يذكر مسكوت وهو ساكت عن غيره، وهو ساكت عن غيره يعني عن غير ما ذكر، هذا قول آخر الذي يناسب العبرة بخصوص الايه بخصوص السبب، وقد تقوم قرينة على الاختصاص بالسبب كالنهي عن قتل النساء، نهى عن قتل النساء سواء كان كنا حربيات مرتدات يقاتل لا يقاتل، نهى عن قتل النساء، فإن سببه أنه صلى الله عليه وسلم رأى امرأة حربية في بعض مغازيه مقتولة، وذلك يدل على اختصاصه بالحربيات فلا يتناول المرتدة هذا رد على الحنفية الذين يقولون إن المرتدة لا تقتل لأمرين، الأمر الأول أنه نهى عن قتل النساء وهو عام في الحربيات والمرتدات، وأيضا فإنه قال من بدل دينه فاقتلوه، ومن نفظ من لا يعم النساء، خاص بالرجال ولا يعم النساء عنده عند الحنفية. ثم قال والأصح أن صورة السبب التي ورد عليها العام قطعية الدخول فيه لوروده فيها فلا تخص منه بالاجتهاد، صورة السبب الصورة التي ورد فيها السبب وهي الصحابة الذين سألوا صورة السبب هذه الواقعة، هذه قطعية الدخول، فإذا حصل تخصيص يحصل تخصيص لغير هذه الصورة، يحصل تخصيص لغير هذه الصورة على الأصح عند الشيخ زكريا، وقيل صورة السبب يعني كغيرها ظنية كغيرها فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد، يعني تحدث واقع ويجيب النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ أعام، وهذه الواقعة يمكن أن تخرج بمخصص وبخاصة بمخصص مجتهد فيه هذا، وقيل ولذلك عبر بقيل، وقيل ظنية كغيرها فيجوز إخراجها منه بالاجتهاد. قال السبكي ويقرب منها يقرب من صورة السبب أي من صورة السبب، قال حتى يكون قطعي الدخول أو ظنيه، يعني يقرب من هذه السورة ماذا؟ خاص في القرآن تلاه في الرسم، يعني خاص في القرآن تلاه في الرسم، أي رسم القرآن بمعنى وضعه مواضعه، لأن ترتيب القرآن الموجود والذي نقرأه الآن ليس هو ترتيب النزول، فهو يقصد هنا بالرسم رسم القرآن بمعنى وضع الآيات في مواضعها بعد اكتمال الوحي، وبعد يعني حتى في أثناء اكتمال الوحي كان النبي يقول ضع هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا، وضع هذه في السورة التي يذكر فيها كذا. بوب على ذلك الإمام البخاري، قال باب تأليف القرآن، باب تأليف القرآن، تأليفه بمعنى وضع الآيات في مواضعها، زي توزيع البطاقات كده، البحث العلمي في البطاقة دي تتبع هذا الفصل، والبطاقة دي تتبع هذا الفصل، والبطاقة دي تتبع هذا المبحث، والبطاقة دي تتبع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤلف القرآن بمعنى أنه يوجه الصحابة الذين يتلقون عنه، يوجههم إلى مواضع وضع الآيات. كون القرآن كله مفتوح تنزل في الزمن الواحد أكثر من سورة مفتوحة للنزول، فتنزل يقول ضع هذا هنا، ضع هذه هنا، ضع هذه مستقل. قال بمعنى وضعه مواضعه، وإن لم يتلوه يتلو يكون وراءه، يعني يتلوه بمعنى يكون بعده في النزول، عام يعني خاص في القرآن تلاه في الرسم عام لمناسبته، يعني الله سبحانه وتعالى وضع هذا العام بعد هذا الخاص لمناسبة بينهما، وإن لم يكن هو سبب النزول، وهذا كثير جدا. يقولون يعني هذه السورة كانت وراء هذه السورة لكذا، وهذه الآيات بعد أن بين الله عز وجل كذا وكذا أتبع ذلك بكذا، يعني يبينون المناسبات. طبعا هذه المناسبات ليست بالضرورة أن تكون مرتبة على الأحداث، ولكنها مناسبات في المعنى، مناسبات في الموضوع لاتحاد الموضوع أو تقارب الموضوع. عام لمناسبة بين التالي والمثل، طبعا التالي ليس قارب، لا، التالي والمثل يعني الذي الذي بعد، والمثل الذي قبل، وليست من التلاوة، من التلو، وليست من التلاوة. عام لمناسبة بين التالي والمثل، يعني بين الذي قدم والذي أخر، أو الذي أخر والذي قدم. نعم. كما في آية ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فإنها إشارة إلى كعب بن الأشرف ونحوه من علماء اليهود لما قدموا مكة وشاهدوا قتلى بدر حرضوا المشركين على الأخذ بثأرهم ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوهم من أهدى سبيلا، محمد وأصحابه أم نحن؟ فقالوا أنتم، مع علمهم بما في كتابهم، يعني مع علمهم بالذي بينه كتابهم من نعت النبي صلى الله عليه وسلم المنطبق عليه وأخذ المواثيق عليهم ألا يكتموه، فكان ذلك أمانة لازمة لهم ولم يؤدوها حيث قالوا للمشركين ما ذكر حسدا للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تضمنت الآية هذا القول والتوعد عليه المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مناسب لقوله بعد هذا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. فإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات، الأمانات عامة، في منها أمانة العلم الذي كتموه وبدلوه هنا، ومنها أمانة الأموال والودائع. فجاءت مناسبة بعد هذا، ذكر عاما وراء إيه؟ وراء خاص، ذكر عاما بعد خاص ليس سببا. ولذلك وقال: وقريب ويقرب منه، ويقرب المقيد الأمر دكتور ولا ما فيش تقييد؟ المفيد فين المفيد؟ أنا قلت المقيد؟ المفيد المفيد للأمر بمقابله المشتمل على أداء الأمانة التي هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك مناسب لقوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهله. فهذا عام في كل أمانة، وذاك خاص بأمانة هي بيان أمانة العلم، هي بيان صفة النبي صلى الله عليه وسلم بما ذكر. والعام تال للخاص، تال للخاص يعني جاء بعده، واقع بعده في الرسم، واقع بعده في الرسم، تال للخاص في الرسم متراخ عنه في النزول لست سنين، مدة ما بين بدر وفتح مكة. وإنما قال السبكي: ويقرب منها كذا، لأنه لم يرد العام بسببه، يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها لم ترد بسبب موضوع كعب بن الأشرف، ولكنه للمناسبة رتب القرآن هكذا، جعل هذه بعد هذه لوجود مناسبة، لأنه لم يرد العام بسببه بخلافها. فهذا عام في كل أمانة، ولا يقال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أي أمانة العلم وأمانة البيان فقط، ولا تشمل أمانات الودائع وأمانات الوظائف وأمانات القيام بالأعمال، إتقان العمل، لا، هو أمانة تربية الأولاد، أمانة رعاية الزوجة، أمانة رعاية كذا، لا، هي عامة في كل الأمانات، لكنها ذكرت بعد ذلك لهذه المناسبة، أن هذه أمانة وتلك أمانة، أمانة البيان وعدم الكتمان. قال مسألة، والأصح أنه إن لم يتأخر الخاص عن وقت العمل بالعام المعارض له، بأن تأخر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل، أو تأخر العام عن الخاص مطلقا أي سواء عن الخطاب أو العمل، هذا معنى الإطلاق هنا. الإطلاق هنا معناه يشمل تأخر عن وقت الخطاب أو تأخر عن وقت الفعل، أو تقارن بأن عقب أحدهما الآخر، أو جهل تاريخهما. خصص الخاص العام، يعني جاء العام ثم جاء الخاص قبل العمل أو قبل دخول وقت العمل أو العكس، أو العكس، فيقول خصص الخاص العامة في سورة ثلاثة، فلما ذكرت الجميع قال سواء سواء مش كده؟ بأن تأخر الخاص عن ورود العام قبل دخول وقت العمل، أو تأخر العام عن الخاص مطلقا قبل العمل أو عن الخطاب أو عن العمل، أو تقارن بأن عقب أحدهما الآخر، أو جهل تاريخهما، خصص الخاص العام. وسأتي وأن كنت سأعلم تعليلا رأيتها. وقيل إن تقارن تعارضا في قدر الخاص، إن تقارن بمعنى نزل معا، هذا عقد هذا مباشرة، فيحتاج العمل بالخاص إلى مرجح له. قلنا هذا هو التعليل الذي كنت سأقول، الخاص أقوى من العام في الدلال، لأن الخاص دلالته والعام دلالته ظنية، والقطع مقدم على الظن، فيستثنى أو يخرج الخاص، الأفراد التي وردت في الخاص تخرج من العام، ويبقى العمل بالعام على عمومه فيما عدا القدر الذي خصص، فيما عدا القدر الذي، وذلك عمل بجميع الأدلة، وهو أولى من العمل ببعضها وترك بعض الآخر. ولأننا لو أوقفنا العمل بالخاص نكون قد تركنا العمل بالقطع وعملنا بالظن، أو تركنا العمل بالعام فنكون قد تركنا مظنونا لا معارض له، لأن التعارض حدث في القدر، في القدر الذي ورد في الخاص، فتعارض في القدر الذي يقابله في العام، وبقي القدر الآخر غير معارض على عمومه. فنكون قد أوقفنا العمل بعام أو بمظنون لم يعارضه شيء. قيل قلنا الخاص أقوى من العام في الدلالة على ذلك البعض، لأنه يجوز ألا يراد من العام بخلاف الخاص، الخاص قطعي فلا حاجة إلى مرجح له. وقالت الحنفية وإمام الحرمين العام المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه، يعني لو تأخر العام، يبقى هذا الكلام في صورة ما إذا تأخر العام عن الخاص، نزل نص خاص ثم بعد ذلك نزل نص عام، إذن سيتعارض العام مع الخاص في القدر المشترك، ولكنه في ضمن العام يقول قد نسخ الخاص. قال ناسخ له كعكسه، يعني الخاص المتأخر عن العام قبل دخول وقت العمل ناسخ للعام. هكذا يقولون كعكسه. لأنه عند الحنفية كما تعلمون أن دلالة العام على أفراده قطعية، ودلالة الخاص قطعية كذلك. قلنا ردا على الحنفية وإمام الحرمين في قولهم أن العام المتأخر عن الخاص ناسخ له كعكسه، كالخاص المتأخر عن العام، قلنا الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام، العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام، يعني لا يلغيه بالكلية، يعني لا يلغيه إيه؟ لكنه يلغي القدر، قدر المخصص لا يلغيه، أنتم تكتبون لا يلغيه بالكلية، وإنما يخرج من العام القدر الذي جاء به نص خاص، بخلاف العكس. أي العمل بالعام المتأخر فإنه يلغي الخاصة بالكلية. يعني إذا عملنا بالعام المتأخر يلغي الخاص بالكلية. إذن هم يقولوا كعكسه. كعكسه هذا استدلال. كعكسه هذا استدلال. كانهم يقولون نحن وأنتم نقول إن الخاص الوارد بعد العام يلغي ما يقابله سواء سميناه نسخا أو سميناه إيه؟ تخصيص. لأن المعنى واحد. لأن هم يقولون النسخ إيه؟ النسخ تخصيص في الأعيان كما أن التخصيص نسخ في الأزمان، ولا العكس؟ النسخ تخصيص في الأزمان كما أن التخصيص نسخ في الأعيان. القضية قضية أزمان وأعيان والمعنى واحد. يعني فالنسخ يأتي ليقول زمن هذا العمل انتهى، زمن هذا الفعل انتهى، والخاص يأتي ليقول هذه الأفراد الداخلة في ضمن العموم أخذت حكما آخر، أخذت حكما آخر. فهنا قال قلنا الفرق، لأنهم قالوا كعكسه، قلنا لا هناك فرق. كما أنكم تقولون إن الخاص إذا ورد على العام يخرج الأفراد ويوقف العمل بالعام في عمومه ويعارضه في هذا القدر ويعارضه في هذا القدر، نقول لكن ورود العام بعد الخاص يلغيه بالكلية. يلغيه إيه؟ يلغيه بالكلية. قلنا الفرق أن العمل بالخاص المتأخر لا يلغي العام، بل نعمل، بل هو عمل بالدليلين، والإلغاء يكون للإيه؟ للقدر المخرج من العام، بخلاف العكس. والخاص أقوى من العام في الدلالة، فوجب تقديمه، أي تقديم الخاص عليه على إيه؟ على العام. قالوا فإن جهل التاريخ بينهما، احنا كنا نتكلم في متقدم وإيه؟ ومتأخر، انتقلنا إلى شيء آخر وهو أنه ورد عام وخاص وجهل التاريخ، فالوقف عن العمل بواحد منهما لاحتمال كل منهما عندهم لأن يكون منسوخا باحتمال تقدمه على الآخر عندهم. أما عندنا فإن الـ يقضى على العام بالخاص سواء تقدم أو تأخر أو تقارن. مثال العام فاقتلوا المشركين، والخاص أن يقال لا تقتلوا الذمية. وإلا بأن تأخر الخاص عما ذكر، تأخر عن وقت العمل، نسخه، أي نسخ الخاص العام بالنسبة لما تعارض فيه، وإنما لم يجعل ذلك تخصيصا، أو لم يجعل ذلك تخصيصا، لأن التخصيص بيان للمراد بالعام، وتأخير البيان عن وقت العمل ممتنع. والأصح أنه إن كان كل من المتعارضين عاما من وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما من خارج واجب لتعادلهما، تقارن أو تأخر أحدهما أو جهل تاريخه. فأتى بالخلاصة هذه المسألة، لماذا لم يعنون لها تعارض العمومات أو تعارض العمومين العمومين العمومان المتعارضان. العمومان المتعارضان إما أن يتعارضا من كل وجه أو يتعارضا من وجه دون وجه. فهنا قال إن كان كل من المتعارضين عاما من وجه خاصا من وجه فالترجيح بينهما من خارج لتعادلهما سواء يعني تقارن من خارج واجب لتعادلهما إذا كان متعادلين فهما متساويان فلا بد من ترجيح من خارج سواء تقارن في الورود أو تأخر أحدهما أو جهل تاركهما. وقالت الحنفية المتأخر ناسخ للمتقدم. مثال ذلك خبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه، وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم لها عن قتل النساء. فالأول من بدل دينه فاقتلوه عام في الرجال والنساء، من بدل دينه فاقتلوه رجل أو امرأة على عموم من على عموم من. والثاني عام في الرجال والنساء خاص بأهل الردة، لأن قال بدل، فهو عام في الرجال والنساء بعموم من، خاص بأهل الردة لأنه قال بدل دينه. والثاني لو نهى عن قتل النساء خاص بالنساء خاص بالنساء عام في الحربيات والمرتدات. وقد ترجح الأول بقيام القرين على اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات. ترجح الأول عموم الأول من بدل دينه فاقتلوه بقيام القرينة على اختصاص الثاني بسببه وهو الحربيات، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد في غزوة ولد امرأة مقتولة في القتلة، فقال من قتل هذه ما كان هذه لتقاتل، ثم نهى عن قتل النساء، فنهى عن قتل النساء الحربيات لأنها كانت معركة. والقرينة هنا قرينة إيه؟ قرينة حالية، قرينة حالية. وهنا يقول اختصاص الثاني بالحربيات، نهى عن قتل النساء الحربيات، ما هي القرينة التي جعلتك تقول الحربيات؟ سبب سبب الايه؟ سبب البرود. طب ولماذا عمل هنا بخصوص السبب؟ هو لم يعمل بخصوص السبب بقدر ما جعل السبب قرينة مفهمة للمراد من هذا العام، كأن ولكن هو قريب من تخصيص العام أيضا، تخصيص العام بالسبب. هذا والله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.